تفسير الآية 8 من سورة الحاقة، يقول تعالى: فهل ترى لهم من باقية؟ أي فهل ترى أيها المستمع لهؤلاء القوم أي مجموعة أو نفس واحدة منهم باقية دون هلاك؟ بالقطع لا أحد قد تبقى، حيث هلكوا جميعا. وفي هذا تحذير شديد لمن يفعل مثلهم ويتشبه بهم، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.